إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى إلى قوله: وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد ومن قواعد شرعنا التيسير في كل أمر نابه تعسيره. طيب، قوله وضده تزاحم المفاسد، يعني ضد قاعدة الإيه؟ تزاحم المصالح. هناك قاعدة تزاحم المفاسد. ما المقصود بتزاحم المفاسد؟ يعني تعارض مفسدتين، تعارض مفسدتين، إذا تعارضت مفسدتين ترتكب المفسدة الأدنى منعا لارتكاب المفسدة الأعلى. إذن هذا البيت يعبر فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن هذه القاعدة، تسمى قاعدة تزاحم المفاسد، وتسمى أيضا قاعدة إذا تعارضت مفسدتان، إذا تعارضت مفسدتان ارتكب أدناهما منعا لارتكاب أكبرهما، أو بعبارة أخرى يجوز ارتكاب أدنى المفسدتين منعا لارتكاب أكبرهما. طبعا هذا إيه؟ إذا لم نستطع أن نتخلص من المفسدتين جميعا. ونفس القاعدة أيضا يعبر عنها بتعبير آخر، يقال إيه؟ يختار أخف الضررين، يختار أخف الضررين، أو يختار أهون الشرين، أو الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. كلها تعبيرات مختلفة لعلماء القواعد الفقهية، يعني عبروا عن هذه القاعدة بعبارات متعددة كلها تؤدي نفس المعنى، يعني يختار أخف الضررين، أو يختار أهون الشرين، أو الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، أو ترتكب أدنى المفسدتين منعا لارتكاب أكبرهما. فهذه قاعدة شرعية عظيمة. طيب، هنا نلاحظ في هذا البيت وفي البيتين اللذين قبله أن هذه الأبيات اشتملت على عدة قواعد. القاعدة الأولى تتعلق بمصلحة لا مفسدة معها، يعني يقول الدين مبني على المصالح، هذا يتعلق بقاعدة مصلحة لا مفسدة من ورائها، مصلحة محضة ولا يعني يترتب عليها مفسدة. فهنا ما هي القاعدة؟ أننا نفعل ما فيه المصلحة، يعني إذا ترتب على الفعل مصلحة ولم تترتب عليه مفسدة أو لم تترتب عليه مضرة، فهنا يفعل أو يؤتى ما فيه مصلحة ولا تترتب عليه مفسدة. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الأخرى إذا كان تتعلق بما تترتب عليه مفسدة ولا مصلحة فيه، هنا ماذا نفعل؟ نترك المفسدة. إذا ترتب على الفعل مفسدة ولا مصلحة ترجى من ورائه، هنا ماذا نفعل؟ نجتنب المفسدة ويترك ما يؤدي إلى المفسدة إذا لم تترتب عليه مصلحة. بعدين القاعدة الثالثة تتعلق بتزاحم المصالح، قاعدة تزاحم المصالح. ما هي قاعدة تزاحم المصالح؟ إذا تعارضت مصلحتان ولم يمكن أن نأتي بهما جميعا فتفوت صغرى المصلحتين منعا لفوات أكبرهما. إذا القاعدة الثالثة اللي هي تفويت صغرى المصلحتين منعا لفوات أكبرهما، نفوت المصلحة الصغيرة منعا لفوات المصلحة الكبيرة. بعدين قاعدة رابعة التي سنشرحها اليوم إن شاء الله اللي هي قاعدة تزاحم المفاسد، تزاحم بمعنى التعارض وعدم إمكانية تفادي المفسدتين جميعا في نفس الوقت. فهنا أعطانا القاعدة وقال تفويت، لا هنا ارتكاب صغرى المفسدتين منعا لارتكاب أكبرهما. طبعا هذا مفترض في حالة إنسان لا يمكنه أن يتفادى المفسدتين، لأنه إذا أمكنك أن تتفادى المفسدتين فقد تقدم أن من قواعد الشريعة تفادي المفاسد. إذا أمكنك أن تتفادى المفسدتين فعليك أن تتفاداهما، لكن إذا لم يمكنك أن تتفادى المفسدتين ولا بد إذا تفاديت إحداهما أن تقع في الأخرى، فهنا تكون القاعدة أنك تتفادى المفسدة الكبرى وترتكب المفسدة الصغرى، ويكون ذلك مغتفرا شرعا ومعفوا عنه شرعا. طيب، من أدلة هذه القاعدة، من أدلة هذه القاعدة قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. هنا في الآية الكريمة يقول تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. طبعا أصل الآية أو سبب نزول الآية، واليوم إن شاء الله في درس علوم القرآن قد نتطرق إلى موضوع أسباب النزول إما في هذه المحاضرة أو المحاضرة القادمة إن شاء الله. السبب النزول يعين على فهم الآية الكريمة. فسبب النزول أن سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، السرية اللي هي فئة من الجيش لم يخرج معها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة، فسرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوا رجلا من المشركين، سرية بن الحضرمي قتلوا رجلا من المشركين كانوا يحسبون أن اليوم من الشهر الحلال وهو كان من الشهر الحرام، قالوا كان آخر يوم في جمادة أو أول يوم في رجب. فهم الصحابة رضي الله عنهم حسبوا أن الليلة هي آخر ليلة من جمادة، واتضح أن الهلال رؤي وكانوا لا يعلمون بأنه رؤي، فكانت الليلة من رجب وهم يحسبونها من جمادة. فهم قتلوا مشركا في هم يحسبون أنه شهر حلال وهو جمادة، واتضح أنه قتل في رجب الذي هو شهر حرام. فالمشركون شنعوا على المسلمين وقالوا كيف تقتلون رجلا في الشهر الحرام، وكان هذا من العظائم عند العرب انتهاك حرمة الشهر الحرام. فقال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني يسألونك عن القتال في الشهر الحرام قل قتال فيه كبير، يعني صحيح أن القتال في الشهر الحرام كبير، ولكن ذلك الوقف هنا تام، يعني ينبغي الوقف هنا كبير وصد، لا القتال ده وقع من الصحابة، قتال فيه كبير بس فقط هنا انتهى الكلام. وبعدين مبتدأ وصد، هذا مبتدأ خبره أكبر، وصد عن سبيل الله هذه أفعال المشركين بقى، صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، عن سبيل الله وعن المسجد الحرام، والمسجد الحرام هذا معطوف على سبيل الله، يعني الصد عن سبيل الله والصد عن المسجد الحرام والكفر بالله والمسجد الحرام وإخراج أهله منه، هذه الأفعال الأربعة أكبر عند الله من القتال. أنتم جايين تلومون المسلمين على أنهم قتلوا في الشهر الحرام، طيب لوموا أنفسكم على أفعالكم الشنيعة التي فعلتموها من الكفر بالله والصد عن سبيل الله والصد عن المسجد الحرام، منعتم المسلمين أن يعتمروا ويزوروا المسجد الحرام وكذا، هذه أكبر عند الله. والفتنة أكبر من القتل، فتنتكم المؤمنين عن دينهم أكبر من القتل. الفتنة هنا بمعنى، ليس بمعنى النميمة كما يظن بعض الناس، بمعنى إذا وقع شخص في النميمة، النميمة من كبائر الذنوب لا شك من الأمور المحرمة، لكن بعض الناس إذا وقع شخص في النميمة يقولون له إيه الفتنة أكبر من القتل، هذا ليس استدلال ليس في محله. الفتنة هنا ليست بمعنى إيه الوشاية في شخص لدى آخر أو لدى عدوه، ولكن المقصود فتنة المؤمنين عن دينهم أكبر من القتل. فإذا هذه الآية الكريمة أفادت أن المفاسد تتفاوت، أن المفاسد تتفاوت، وأن هناك مفسدة أخف من مفسدة. طيب كذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى من أدلة هذه القاعدة: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، إلى آخر الآية الكريمة اللي هي في موضوع التترس. التترس اللي هو إذا تترس الكفار ببعض المسلمين كانوا أسرى عندهم أو كانوا موجودين عندهم، فوضعوهم في مواجهة المدفع بحيث يعجز المسلمون عن قتال المشركين، إذا أرادوا أن يقاتلوهم لابد وأن يقتل بعض المسلمين. طبعا التترس يعني له أحكام فقهية ليس الغرض مناقشة، يعني أحكام التترس، التترس يعني جعلهم كالترس، جعلهم كالترس اللي هو الوقاية، الذي الترس اللي هو توقى به ضربات السيوف، فالمشركون كانوا أحيانا يتترسون ببعض المسلمين، يجعلون كالترس، يضعونهم في المواجهة ويقولون لو ضربتمونا لقتل بعض المسلمين، وأنتم تحرمون قتل المسلمين فكيف تقاتلوننا إذا قاتلتمونا قتل بعض المسلمين. فطبعا الحكم هنا أنه في يعني بضوابط وشروط معينة يباح قتل بعض المؤمنين ويكونون شهداء إن شاء الله، ولا يكونون بشرط ألا يقصدوا بالقتل، يعني يقتلون تبعا هو يكونون شهداء إن شاء الله إذا لم يمكن قتل المشركين ولا قتال المشركين إلا بهذه الطريقة، إذا كانوا لا يتميزون عن المؤمنين وكان المؤمنون قلة والمشركون هم الأكثرية والقتال يعني كان ضروريا لمصالح عظيمة في نصر الدين وخدمة الإسلام وكذا، فيغتفر قتل هؤلاء وتدفع دياتهم وكذا، وله طبعا أحكام وتفصيلات، يعني ليس الأمر يعني يحتاج طبعا إلى اجتهاد وموازنة بين الأضرار والمصالح وكذا. لكن على كل حال يعني في بعض الحالات تكون هناك مفسدة قتل بعض المسلمين، وهذه المفسدة معارضة لمفسدة أعظم من مفسدة تسلط الكافرين على المسلمين واحتلال المسلمين مثلا الكافرين لبلاد المسلمين وظهورهم وإيذائهم للمسلمين وفتنة المسلمين عن دينهم وكذا. هناك مفاسد عظيمة ولا يمكن التخلص منها إلا يعني بمفسدة قتل بعض المسلمين أو كذا. هناك يعني من السنة النبوية مسألة صلح الحديبية، صلح الحديبية هذا الصلح اشتمل على بعض المفاسد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم احتملها منعا للمفاسد الأكبر ودرءا للمفاسد الأكبر. فصلح الحديبية اشتمل على بعض الشروط التي يعني فيها بعض المفسدة أو الإضرار بالمسلمين، وهو أنه كان من شروط صلح الحديبية أن من أسلم من المشركين وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يؤويه في المدينة. المدينة هي دولة الإسلام، وشخص من المشركين أسلم ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده النبي صلى الله عليه وسلم وألا يؤوي من جاءه مهاجرا من قبل المشركين. ويعني نفذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط ورد من؟ أبو جندل. نعم رد أبا جندل يعني لما جاء سهيل بن عمرو يتكلم فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أين الشرط وكذا. لكن لما هاجرت بعض المؤمنات إلى المدينة أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعمل هذا الشرط, ألا يعمل هذا الشرط في حق المؤمنات. المؤمنات إذا هاجرن خلاص لا ترد المؤمنة إلى الكافرين, لكن من جاء مهاجرا من المشركين أسلم وهاجر يعني لا يقبله النبي صلى الله عليه وسلم عنده. وأن من ارتد من المسلمين يذهب إليه, هذه طبعا مصلحة لتخليص المسلمين من شره وضرره, لا حاجة للمسلمين به يردونه إليهم. فعمر رضي الله عنه يعني راجع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقال يا رسول الله نعطي الدنية في ديننا وكذا. والصحابة رضي الله عنهم حزنوا حزنا شديدا وشعروا أنهم يعني غبنوا كيف قبل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الشروط التي يعني كانت في نظرهم مضرة بالمسلمين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بحكمته أن هذه المفسدة احتمالها يعني أولى من احتمال مفاسد أعظم وهي قتل المؤمنين والمؤمنات الذين كانوا بمكة وكان المشركون يقتلونهم وكذا. فالمشركون طبعا عاهدوا المسلمين على أنهم لا يقاتلون المسلمين ولا يؤذونهم ولا كذا, ويعني كان في هذا الصلح خير على المسلمين وكف لأذى المشركين, وأنه من دخل في حلف من شاء أن يدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم دخل, ومن شاء أن يدخل في حلف المشركين دخل من القبائل. فكان ذلك تقوية لشوكة المسلمين وتقوية للدولة الإسلامية, وكان صلح الحديبية يعني سببا لحصول الفتح الأكبر, فتح مكة بعد ذلك. وأدرك جميع الصحابة رضي الله عنهم فيما بعد بركة هذا الصلح. وحتى هذه المفسدة اللي هي مفسدة أن من أسلم يعني كانت أكبر مفسدة في الصلح اللي هي أن من أسلم وجاء مهاجرا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبله, فكانت يعني مفسدة على المسلمين. لكن سبحان الله لحكمة يعني حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وتوفيق الله طبعا قبل ذلك, وأن الله تعالى ألهمه ووفقه في كتابة بنود الاتفاقية. كانت بنود الاتفاقية أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤويه عنده, لكن ليس فيها أنه يعني يبعث معه من يوصله إليهم. النبي صلى الله عليه وسلم غير مسؤول عنه إذا لم يؤويه في المدينة, أين يذهب بعد ذلك, هل يرجع إليهم ولا يروح مكان آخر, هذا ليس من مسؤولية النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عندما أسلم أبو بصير رضي الله عنه جاء مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبله الرسول صلى الله عليه وسلم, فماذا فعل؟ طبعا لم يرجع إلى مكة مرة أخرى ليعذب ويضطهد كما كان يعذب ويؤذى ويضطهد, وجاء هاربا من عذابهم وظلمهم. فلم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم, فراح جلس على الطريق على ساحل البحر يقطع الطريق على المشركين. كلما مر مشركون قتل منهم وآذاهم, وبعد ذلك بدأ كل من يهرب من المشركين يأوي إلى أبي بصير, إنه عارف لو راح المدينة النبي صلى الله عليه وسلم لن يقبله. فراح كون يعني جماعة كبيرة وصلوا إلى 70 رجلا تقريبا, كل الهاربين من مكة يذهبون إلى أبي بصير على ساحل البحر يقطعون الطريق على المشركين, حتى ضج منهم المشركون وجاءوا يعني لكثرة من قتل من المشركين وقطعت الطريق على قوافلهم التجارية وأصابهم ضرر كبير. جاءوا يترجون النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤويهم في المدينة ويريحهم منه, وقالوا خلاص نلغي هذا الشرط, اللي يسلم منا خذه عندك, لا ترده إلينا ولا نريده ولا كذا. فكان يعني المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتمل بعض المفاسد الصغيرة منعا لمفاسد أكبر. طيب كذلك أيضا مسألة في قول الله سبحانه وتعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. طيب هذه في ظاهرها أنها نميمة، أنه جاء نقل الكلام يعني، وكان يعني كان مؤتمنا على هذا الكلام في مجلس سري، وذهب فنقله إلى موسى عليه السلام. لكن طبعا قالوا النميمة مفسدة، ولكن مفسدة قتل نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، ومفسدة قتل مسلم بصفة عامة، وتعرض مسلم لخطر عظيم أو كذا، هذه مفسدة أعظم، فتغتفر مفسدة نقل الكلام إذا كان عدم نقله يؤدي إلى وقوع مفسدة أعظم كقتل مسلم أو تعرضه لخطر. حديث برضو مسألة الكذب، تجويز الكذب في ثلاثة مواضع، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الكذب في ثلاثة مواضع، رخص في الكذب في الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها، وفي الحرب أو الكذب على الأعداء. طيب الكذب مفسدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب في هذه المواضع، لأن مفسدة فساد ذات البين، ومفسدة خراب الأسرة والعلاقات الزوجية، ومفسدة اطلاع الأعداء على عورات المسلمين وعلى مواطن ضعف المسلمين، هذه كلها مفاسد أعظم. فلذلك يعني رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الكذب رغم أنه مفسدة، درءا للمفاسد الأعظم المترتبة على عدم الكذب. لو أنه صدق في هذه الحالات لترتبت مفسدة أعظم، يتفادى مفسدة الكذب ويقع في مفاسد أعظم من الكذب. نعم، إذا أمكنه أن يوري يكون أحسن ويعرض، لكن إذا احتاج إلى الكذب الصريح يجوز الكذب الصريح في هذه الحالات. إذا احتاج إلى الكذب الصريح ولم يمكنه التعريض فيجوز أن يكذب كذبا صريحا، بل قال العلماء يجوز حتى الحلف، يعني يجوز أن يحلف بالله تعالى كاذبا إذا كان لأجل الإصلاح بين الناس أو لأجل على الأعداء أو كذا. كذلك في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، الأعرابي الذي بال في المسجد، هنا قال هم الصحابة أن يقطعوا عليه بولته، الرجل يعني أكرمك الله وهو يبول في المسجد، هم بعض الصحابة أن يقوم ويزجره ويمنعه من إكمال يعني ما هو فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولته، اتركوه حتى لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولته، الإزرام هو الحق أن يحصر الإنسان ويمنع يعني من إكمال هذا الأمر، وتركه حتى يعني قضى حاجته، ثم قال أريقوا على بوله ذنوبا من الناس. فقالوا هذا من فقه النبي صلى الله عليه وسلم ودرئه المفسدة الأعظم بالمفسدة الأكبر، يعني تنجيس المسجد هذا مفسدة، لكن إذا منع الرجل من إكمال بولته فقالوا هذا أولا فيه إضرار يعني بصحة الرجل وإيلام له وإزاء له، يعني إذا منعوه من إكمال يعني قضاء الحاجة وأثناء يعني كونه يبول ويمنع من إكمال بولته، فهذا فيه إيلام له وإضرار به. وفي نفس الوقت أيضا قد لا يتمكن الرجل، يعني قد لا يتحكم يعني في هذا، يعني ربما يعني أدى إلى أن يتقاطر منه مثلا بعض البول وهو يمشي في الطريق حتى يخرج من المسجد، فربما أدى إلى تنجيس أماكن أكبر بدلا من أن تكون النجاسة منحصرة في بقعة محددة يعني معلومة يمكن تطهيرها. إذا قطعوا عليه بولته ومشى على وضعه هذا حتى يخرج، ربما أكمل قضاء حاجته يعني بغير إرادته أو كذا، فتنجست أماكن أكبر. وكذلك مفسدة تنفيره عن الإسلام، في بعض الروايات أن ذلك الأعرابي كان مشركا وأسلم بسبب هذه الحادثة، أو يعني حتى لو كان مسلما قد يكون ضعيف الإيمان وحديث الإسلام والغلظة معه والقسوة قد يعني تضعف دينه وتنفره عن الدين. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وازن بين هذه المفاسد من جهة، ومفسدة يعني تنجس المسجد، هو أصلا تنجس يعني، هو النجاسة يعني حتى لو منعوه فهو النجاسة حصلت، هي بس مسألة ازدياد النجاسة بعض الشيء عما هي عليه. هذه مفسدة رأى النبي صلى الله عليه وسلم أصغر بكثير من المفاسد الأخرى، فأمر باحتمال هذه المفسدة منعا لحصول المفاسد الأكبر. نعم. نعم. حتى يصلح يخفي يعني عيوبه أو كذا، يعني برضو تحتاج. نعم. ما لو يعلم هيبقى صادق، لو سألته عن عيوبه فقال لا أعلم، هو لا يعلم فعلا يبقى لم يكذب. لكن إذا كان يعلم عيوب شخص وسئل عنه فهنا يعني الأمر يحتاج إلى موازنة، يعني مدى خطورة هذه العيوب وحصول يعني ومدى الضرر الكبير المتوقع منها، أو كونه ضررا صغيرا وهذه العيوب مثلا لا يتعدى ضررها إلى الغير ويمكن إصلاحها أو كذا، فتحتاج يعني إلى الموازنة بين مفسدة أن يغطي الإنسان على هذه العيوب بغية الإصلاح، أو أن ينصح للطرف الآخر ويبين له العيوب على حسب يعني حجم هذه العيوب ومدى الضرر المتعدي إلى الطرف الآخر. طيب، ذكر العلماء من تطبيقات هذه القاعدة، احنا ذكرنا الآن أدلة القاعدة، هذه الأدلة من الكتاب والسنة، هناك تطبيقات يعني لهذه القاعدة، الفقهاء يعني استعملوا هذه القاعدة وطبقوا عليها تطبيقات. وطبعا الموضوع ده تكلمنا فيه من قبل، أن القاعدة لا تكفي بمجردها لتكون دليلا، ولكن الاستدلال هنا هو بأدلة القاعدة، يعني القواعد الفقهية ليست دليلا مستقلا، لأن القواعد الفقهية هي يعني من اجتهاد العلماء واستنباطهم، لكن الدليل هنا هو أدلة القرآن والسنة التي استنبطت منها القاعدة. فالاستدلال هو ليس بالقاعدة مباشرة ولكن بأدلة القاعدة. من تطبيقات هذه القاعدة وأمثلتها، لو ماتت امرأة وفي بطنها جنين، ماتت امرأة ماشي وفي بطن المرأة جنين، طيب الآن ما هما يعني المفسدتان وكيف نرجح بينهما ونرتكب أخف المفسدتين؟ المفسدة الأولى يعني الآن الاحتمالان الموجودان، هو إما أن ندفن المرأة بجنينها ماشي، الجنين الحي يعني الجنين لا يزال حيا، الكلام عن جنين لا تزال فيه حياة، وماتت المرأة وفي بطنها جنين لا يزال فيه حياة، فهنا يعني الخياران المتاحان إما أن ندفن المرأة بجنينها وهذا فيه مفسدة، مفسدة قتل النفس، هذه النفس يعني احتمال حياتها كبير ويمكن إنقاذها. والاختيار الآخر أن نشق بطن المرأة المتوفاة ونخرج الجنين منها، وهذه مفسدة أيضا، لأن الآن عن التمثيل بالميت، النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا، ولا يجوز أن يعني يفعل بالميت شيء لو فعل بالحي لآذاه وأضره، فكما أن الحي لا يجرح ولا كذا. فهنا إذا قارنا بين المفسدتين لا شك أن مفسدة تشق بطن المرأة المتوفاة لمصلحة إخراج الجنين الحي هذه المفسدة أخف بكثير من مفسدة يعني دفن الجنين المرجو حياته. طبعا من جهة أخرى أن يعني شق بطن الحي إذا كان لمصلحة فإنه يفعل ويؤتى به، فمن باب أولى يعني شق بطن الميت، يعني الضرر في حقه أخف يعني. فإذا كان هذا الضرر يغتفر في الحي فمن باب أولى أنه يغتفر في الميت. طيب الآن من الأمثلة أيضا أو التطبيقات، قالوا دجاجة مملوكة لشخص، دجاجة مملوكة لزيد، ابتلعت لؤلؤة مملوكة لعمر. خلاص، فما هي الاحتمالات الموجودة الآن؟ أن يأخذ نعم الاحتمال الأول، المفسدة الأولى، المفسدة الأولى أن يترك الدجاجة يعني على قيد الحياة لأنها ملك غيره وكذا، فتضيع اللؤلؤة الثمينة وقد نهي عن إضاعة المال، وهذه إضاعة للمال، لؤلؤة غالية الثمن، وإذا تركت في بطن الدجاجة ربما يعني فقدت أو ضاعت أو كذا. والمفسدة الثانية أن يأخذ مال غيره، يعني هذه الدجاجة مملوكة لغيره ويأخذ مال غيره ويتلفه، هذه مفسدة. لكن هنا قالوا هذه المفسدة لا شك أصغر، مفسدة ذبح الدجاجة أو قتل الدجاجة من أجل إخراج اللؤلؤة، ويعوض صاحبها، يعني هنا إذا انتظر حتى يأتي صاحبها ويستأذنه وقد يأذن أو لا يأذن، ليس من حقه ألا يعني ألا يأذن، هذا ماله، والدجاجة يمكن أن تعوض. ففي هذه الحالة قال الفقهاء يعني لصاحب اللؤلؤة أن يأخذ الدجاجة ويذبحها ويستخرج لؤلؤته، ويجب عليه أن يعوض صاحبها ويعطيه قيمتها، ولا يلزمه أن يستأذن صاحبها يعني وينتظر إذنه، سواء أذن أو لم يأذن، من حقه أن يستنقذ ماله ويعوض صاحب الدجاجة. طيب، رجل جريح إذا سجد يسيل منه الدم، إذا سجد مثلا ينزف دما غزيرا إذا سجد، أو به جرح في رأسه أو كذا يسيل منه الدم إذا سجد. فهنا الاحتمالات يعني إما أنه يصلي قاعدا ويومئ بالسجود إيماء، فهذه فيها مفسدة ترك السجود. والاحتمال الآخر أنه يعني يترك الصلاة بالمرة، والاحتمال الثالث أنه يسجد ويعني يتضرر بنزف الدماء منه ويحصل له بذلك ضرر كبير. فإذا وزننا بين هذه المفاسد نجد أن أخف المفاسد أن يترك السجود ويومئ إليه، فهذه أخف المفاسد، هذا أخف من أن يتضرر يعني بنزف الدماء منه، أو يتضرر أو مفسدة يعني أن يترك الصلاة بالمرة ويخرجها عن وقتها. كذلك أيضا يعني من تطبيقات هذه القاعدة مثلا مسألة السكوت عن إنكار المنكرات إذا كان يترتب على إنكارها منكر أكبر. أحيانا بعض المنكرات إذا أنكرها الإنسان ترتب عليها منكر أكبر، فهنا يسكت على هذا المنكر الصغير. وفي هذا تذكر قصة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع جندي التتار، عندما مر شيخ الإسلام ومعه أصحابه بجند من التتار من التتري سكارى يشربون الخمر ويسكرون، فهم بعض أصحاب شيخ الإسلام أن ينكروا عليه السكر، فنهاهم شيخ الإسلام وقال إذا هؤلاء إذا أفاقوا أغاروا على قرى المسلمين فقتلوا رجالهم وسبوا نساءهم وسرقوا ونهبوا أموالهم، فاتركوهم سكارى أحسن، لأن هؤلاء يعني إذا أفاقوا سرقوا أموال المسلمين وقتلوا واغتصبوا النساء ويسكرون أحسن، ينشغلون بهذا السكر عن إيذاء المسلمين. فهذا يعني السكوت عن هذا المنكر الصغير منعا لارتكاب المنكر كذا، هذا درء المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى. ومن هذا الباب مشروعية القصاص ومشروعية الحدود ومشروعية الجهاد في سبيل الله وغير ذلك من الأحكام الشرعية التي فيها بعض المفاسد التي اغتفرت منعا لمفاسد أكبر. القصاص فيه مفسدة إزهاق الروح وإزهاق حياة هذا الإنسان الذي يقتل، لكن كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، مفسدة قتل شخص واحد منعت مفسدة أن يتسبب هذا الشخص في قتل آخرين، ومفسدة أن يقتدي به آخرون فيقتله. يعني هنا المفسدة ليست فقط مفسدة القاتل، يعني إذا قتل شخص من الناس فهذا القاتل إذا ترك بدلا من أن يكون قد قتل واحدا أو اثنين إذا ترك ربما قتل عشرة أو مئة، ليس هذا فقط بل إذا ترك جرأ غيره على أن يفعل مثله، فإذا يكثر القتل بترك القصاص. لكن إذا اقتص من شخص واحد فكما قال تعالى ولكم في القصاص حياة، يعني قتل واحد تسبب في إحياء يعني مئات أو آلاف من الناس بسبب ارتداع القتلة عن القتل وكف مفسدة هؤلاء القتلة أنفسهم. ومسألة الجهاد برضو فيه مفسدة يعني تعريض النفوس للقتل وتعريض يعني الأنفس يعني للجروح والأسر وكذا، لكن المفاسد المترتبة على تركه تكون أعظم من تسلط الأعداء وفتنة الناس عن دينهم وكذا. وإقامة الحدود أيضا فيها مفاسد، لكن المفاسد من عدم إقامتها أعظم من فشو الجرائم والفضائل. طيب احنا ذكرنا الآن يعني المصلحة التي لا مفسدة معها هذه ايه تفعل، صح؟ المفسدة التي لا مصلحة معها تجتنب. مصلحتان احداهما اكبر من الاخرى يبقى نأتي المصلحة الاكبر ونفوت الاخرى. مفسدتان احداهما اكبر من الاخرى ماذا نفعل؟ نفوت الكبرى ونرتكب الايه الصغرى. طيب هنا بقيت قاعدة خامسة لا علاقة بهذا الموضوع ولم يذكرها المؤلف هنا، وهي تعارض مفسدة تعارض درء المفسدة مع جلب المصلحة. يعني موقف يصبح الإنسان فيه إما أن يدفع مفسدة وإما أن يجلب مصلحة، أمامك خياران، إما أن تدفع مفسدة وإما أن تجلب مصلحة، ولا يمكن التوفيق بينهما. يعني إذا دفعت المفسدة لم تتمكن من جلب المصلحة، وإذا جلبت المصلحة لن تتمكن من دفع المفسدة. فهنا الموازنة بين يعني درء مفسدة وجلب مصلحة. وهنا في الحقيقة يعني قاعدة يعني ذكرها كثير من العلماء، وهي إيه؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قالوا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قالوا في هذه الحالة إذن دفع المفسدة أولى من أن تجلب المصلحة. طيب هذه القاعدة استدلوا عليها بماذا؟ استدلوا عليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، رواه البخاري ومسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. يبقى إذن إيه هنا قدم ماذا؟ اجتناب النهي أولى ولا فعل المأمور أولى؟ هنا قال يعني اجتناب النهي هذا فاجتنبوا كله، يعني ابتعدوا عنه تماما، هذا في المنهيات. أما في المأمورات فأتوا منه إيه ما استطعتم، فقال لك يعني درء المفسدة أولى. طيب ومن جهة الآيات الكريمة أيضا استدلوا بقوله تعالى إيه: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. قالوا الخمر ذكر الله، الخمر والميسر ذكر الله تعالى أنه فيهما مفسدة ومصلحة، فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يبقى فيه المفسدة يقال عنها أيضا المضرة والإثم والسيئة وكذا. فالخمر والميسر فيهما يعني آثام ومضرات ومفاسد، وفيهما إيه مصالح. قال وإثمهما أكبر من نفعهما، فأمر باجتناب إثمهما ولو ترتب على ذلك فوات مصالحهما. طيب هذه إيه أدلة هذه القاعدة. لكن في الحقيقة هناك يعني فريق آخر من العلماء، لعل المؤلف رحمه الله ممن يرى هذا الرأي لذلك لم يورد هذه القاعدة. هناك فريق من العلماء قال يعني هذه القاعدة ليست إيه بصحيحة، يعني لأننا إيه لا نوازن بين مفسدة ومصلحة، يعني وإنما نوازن بين الأكبر والأخف. فقالوا نحن نوازن الآن بين حجم المصلحة وحجم المفسدة، فليس على إطلاقه أن أي مفسدة ولو صغرت ندفعها ولو أدى هذا إلى فوات مصلحة يعني عظيمة أو كبيرة. قالوا لا، ليس الأمر كذلك، وإنما نوازن بين حجم المفسدة التي سندفعها وحجم المصلحة التي نريد أن نجلبها. إذا كان حجم المصلحة التي نريد أن نجلبها كبيرا والمفسدة التي نريد أن ندفعها صغيرة، إذن هنا جلب المصلحة أولى من دفع المفسدة، يعني جلب المصلحة الكبرى أولى من دفع المفسدة الصغرى، واضح؟ ودفع المفسدة الكبرى أولى من جلب المصلحة الصغرى. يعني لو عندك اختياران، إما أن تجلب مصلحة صغيرة أو تدفع مفسدة كبيرة، قالوا إذن هنا إيه درء المفسدة الكبرى مقدم على جلب المصلحة الصغرى، ليس درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، درء المفسدة الكبرى مقدم على جلب المصلحة الصغرى، وفي المقابل جلب المصلحة الكبرى مقدم على درء المفسدة الصغرى. طيب إذا تساويت، إذا تساوت يعني مفسدة ومصلحة في نفس المقدار، فقالوا هذا يعني يكون الكلام يعني نظريا بعض الشيء، يعني لأن مسألة المساواة تامة من كل وجه بين مصلحة ومفسدة بحيث يعني لا يمكن المفاضلة بينهما، فيكون يعني أمرا إيه اجتهاديا، وقد يغلب زيد جانب المصلحة وقد يغلب عمرو جانب المفسدة، فيرجع الأمر أيضا إلى الاجتهاد والتقدير، يعني لا بد أن يحاول الإنسان أن يفاضل بينهما ويقدم الأكبر على الأصغر. فهذا الفريق قال يعني لا نحتاج إلى إيه إلى هذه القاعدة، هذه القاعدة تصبح مندرجة فيما سبق، لأن درء المفسدة هو في حد ذاته مصلحة، يعني درء المفسدة هو من المصلحة، وجلء ويعني درء المفسدة مصلحة، وتفويت المصلحة مفسدة، فهي برضو هترجع في النهاية إلى نفس القاعدتين المذكورتين، أن المصلحة الكبرى نحصل عليها ولو فوتنا المصلحة الصغرى، وندفع المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى. فهاتان القاعدتان تغنيان عن مسألة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن القاعدة ليست على إطلاقها، وإنما حيثما تكون المفسدة أكبر. لهذا قال تعالى في إيه؟ في آية الخمر والميسر قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يعني ليست المسألة فقط مسألة دفع الإثم ولو صغر ومن أجل يعني تفويت من يعني أنه أولى من جلب المصلحة ولو كبرت، لا، الآية بيّنت أن المصالح قليلة وصغيرة وأن دفع وأن الإثم كبير، المفسدة كبيرة هنا، فهنا ليس من باب درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وإنما هو من باب درء المفسدة الكبرى مقدم على جلب المصلحة الصغرى. طيب، من الأمثلة التي أو التطبيقات يعني التي ذكرها العلماء على قاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، قالوا في الصلاة يتسامح في ترك الواجبات بالمشقة الصغيرة، ترك واجبات الصلاة يتسامح فيها بالمشقة ولو كانت يعني صغيرة، ويمكن يعني للإنسان أن يحتمل بعض المشقة، لكن الشرع خفف يعني في هذا الباب، لو إنسان يشق عليه القيام ليس عاجزا، يعني الشرع لم يشترط أن الإنسان يكون عاجزا تماما عن القيام بحيث لا يمكنه بحال، ولكن إذا كان في القيام مشقة يعني هو ممكن يتحامل على نفسه ويتكبد الألم ويقوم، لكن إذا كان في القيام يعني ألم ومشقة ومعاناة حتى ولو كان يمكنه أن يقاوم الألم ويعاني، الشرع لم يعني يوجب عليه هذا، ويمكنه أن يترك الواجب الذي هو القيام في الصلاة من أجل إيه؟ دفع مفسدة الألم يعني والمشقة التي يعانيها. طيب، إذا يعني قالوا مثلا إيه، امرأة تريد أن تغتسل ولا تجد ما يسترها عن الرجال، لا تجد مكانا معزولا عن الرجال تغتسل فيه لا يكشفها فيه رجل، فهنا قالوا برضو إيه، هنا ندرأ مفسدة انكشاف عورتها أمام الرجال ونفوت مصلحة الاغتسال، قالوا الاغتسال مصلحة وانكشاف العورة مفسدة، فدرء مفسدة انكشاف العورة أولى من جلب مصلحة الاغتسال. المبالغة في المضمضة والاستنشاق مسنونة لكنها تكره للصائم، قالوا لدرء مفسدة إفساد الصيام على جلب مصلحة سنية المضمضة والاستنشاق إلى غير ذلك. يعني من قالوا مثلا اشتبهت امرأة محرمة بنساء أجنبيات، اشتبهت امرأة محرمة بنساء أجنبيات محصورات لا يحل الزواج بإحداهن، يعني مثلا خمس نسوة وأكيد أن واحدة منهن رضعت معه، بس هو يعني لا يعلم بالتحديد أي واحدة من هؤلاء، مثلا ثلاثة أو أربعة أو خمس أخوات إحداهن رضعت معه لكن لا يعلم بالتحديد أيهن، فهنا قالوا يعني يجب عليها أن يتزوج من أسرة أخرى ويترك هذه الأسرة لدفع مفسدة الزواج بامرأة من محارمه أولى من جلب مصلحة يعني الزواج وكذا. لكن قالوا يعني إذا نظرت في الحقيقة إلى هذه الأمثلة تجد أن الترجيح هنا ليس فقط من باب درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ستجد أن هذه الأمثلة جميعا المفسدة فيها كبرى والمصلحة فيها صغرى، فهنا درأنا المفسدة لا فقط لأنها مفسدة ولكن لأنها كبرى، وآثرناها على جلب المصلحة لأن المصلحة صغرى، يعني مصلحة أن الشخص يتزوج بهذه المرأة المعينة هذه مصلحة يعني أصغر من مفسدة أن يتزوج امرأة من محارمه، مصلحة يعني سنية المبالغة في المضمضة والاستنشاق هذه سنة يعني صغيرة إذا قارناها بمفسدة إفساد الصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام وكذا، ففي كل الأمثلة أو التطبيقات ستجد أن المصلحة صغيرة والمفسدة أكبر. لكن في المقابل مما يدل على أن هذه القاعدة ليست يعني على إطلاقها، لو مصلحة كبيرة ومفسدة صغيرة، كيف أننا لا ندرأ المفسدة بل نقدم المصلحة؟ قالوا مثلا، طبعا يعني من يعني العلماء مثلا قالوا إيه من هذا الباب، مصلحة التعليم مثلا، مصلحة التعليم يخالطها بعض المفاسد. يعني إذا كان المسلم لا يمكن أن يتعلم المسلمون مثلا في الجامعات ويحصلوا على الشهادات وعلى كذا إلا بحصول بعض المفاسد، من وجود مثلا اختلاط في الجامعات، بعض المدرسين مثلا يستعملون الموسيقى، يستعملون صور، يستعملون كذا، توجد بعض المحرمات يعني الجزئية، ليس تقليلا من هذه المحرمات لو أنها خلت من مفاسد من مصالح، يعني لو كان هذه مفاسد ولا مصلحة من ورائها لتركناها. لكن إذا يعني الآن يعني من الفهم الخاطئ يعني والقاصر للشريعة ما يعني يفعله البعض، أنه يعني يقول لك خلاص المسلمون لا لا لا يجوز لهم أن يدرسوا في المدارس ولا أن يتعلموا في الجامعات، وبالتالي لا يحصلون على وظائف ولا يتوظفون في مناصب ولا كذا، ويقضي بعزلة المسلمين تماما منعا لمفسدة يعني بعض المحرمات التي تشوب التعليم. طيب ويأتي آخر مثلا مصلحة البيع والشراء في الأسواق، وهي أمر لا بد منه للمسلم وكذا أن يذهب إلى الأسواق ويشري حوائجه وكذا، طيب الأسواق لا تخلو من بعض المنكرات، والطريق إلى السوق قد لا يخلو من بعض المنكرات، والطريق إلى المسجد نفسه قد لا يخلو من منكرات، فإذا كان الطريق يعني لا يخلو من بعض المنكرات ويريد الإنسان أن يجتنب هذه المفاسد يقول لك خلاص الذهاب للمسجد لشهود الصلاة أو حضور درس أو الذهاب إلى السوق للبيع والشراء أو الذهاب إلى المدرسة للتعليم، هذه كلها مصالح، لكن الطريق فيه بعض المنكرات، وفي الطريق مثلا من نساء غير محجبات ومن كذا، وبعض الناس يرفع صوت الموسيقى في الطريق وبعض كذا، فيقول لك خلاص نجتنب هذه المفاسد ونترك المصالح المترتبة عليها. فهذا يكون فهما قاصرا في هذه الحق، لأن المصالح لا شك أنها أعظم وأكبر بكثير، فيتقي الله ما استطاع ويعني يحاول أن يجتنب المفسدة بقدر استطاعته، لكن لا تفوت هذه المصالح. لا نقول للمسلمين لا تركبوا طائرات ولا تتعلموا في مدارس ولا تمشوا في الطرقات ولا تبيعوا في الأسواق ولا كذا ولا، فهذا من الحرج الذي رفع في هذه الشريعة، وقال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا مهما حصلت من مفاسد يعني يتقي الإنسان ربه ما استطاع، لكن لا تترك يعني هذه المصالح لأنها أكبر. طيب قالوا نبش الأموات إذا كانوا موجهين إلى غير القبلة، دفن بعض الأموات إلى غير القبلة. الآن نبش الأموات مفسدة وتوجيههم إلى القبلة مصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، المسلم عليه أن يتوجه إلى البيت الحرام حيا وميتا، ميت يدفن إلى القبلة. فهنا مصلحة توجيه المتوفى إلى القبلة، قالوا هذه المصلحة أكبر من مفسدة نبش القبر وإخراج الميت. فهنا غلبوا جانب المصلحة، يعني لم يعملوا بقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فندرء مفسدة نبش المتوفى. الحجر على المفلس لمصلحة الغرماء، هذه مفسدة في حق المفلس وفيها ضرر عليه، شخص عليه ديون وماله لا يفي بقضاء هذه الديون، فالحجر عليه مفسدة، لكن مصلحة الغرماء أكبر في قضاء ديونهم وكذا. إقرار الكفار على الأنكحة الفاسدة، لأننا إذا أفسدناها صدهم ذلك عن الدين، ومصلحة دخولهم في الإسلام أكبر من مفسدة يعني فساد أنكحتهم. فلذلك الشرع أقرهم على هذه الأنكحة، يعني تزوجوا بطرق يعني غير صحيحة في الإسلام، لكن خلاص مدام يعني لا نأمرهم إذا أسلموا أن يفسخوا أنكحتهم السابقة، نقرهم عليها حتى لا يرغبوا عن الإسلام، فمصلحة دخولهم في الإسلام أولى. ومن هذا الباب يعني قول بعض الفقهاء كالإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: إذا أسلم كافر قبل تقسيم الميراث نعطيه من الميراث، مع أن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى، والمفروض أنه كان مشركا وقت وفاة المتوفى فلا يستحق من الميراث، لكن قال مصلحة إسلامه أولى أن يعني من مفسدة يعني مخالفة هذا الحكم يعني وتوريث الكافر، والكافر لا يرث، هذه مفسدة يعني نحتملها من أجل المصلحة الأكبر وهي دخوله في الإسلام. إذا كان هذا سيسبب إسلامه خلاص نعطيه من الميراث حتى يسلم، وإسلامه يعني أعظم من اقتراف هذه، وهكذا. فإذا يعني طبعا إذا تساوت المصلحة والمفسدة الحكم هنا هو التخيير، أو يعني البعض يقول الذي يعمل بقاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، يبقى هنا يقدمها في حالة التساوي، والذي يقول بعدم صحة هذه القاعدة يقول يخير في هذه الحالة، إذا كانت المفسدة مساوية للمصلحة يبقى يخير إما أن يدفع المفسدة وإما أن يجلب المصلحة. في الحقيقة كنا نريد أن نشرح قاعدة التيسير، لكن باق الوقت يعني، فنؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.